بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. طيب، الأمر الثالث مما تحصل به الإمامة أو الولاية العظمى أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، كما حصل من عمر رضي الله عنه لما قيل ألا تستخلف لنا، قال ما قال، ثم جعل الأمر شورى في 6 من 10 مبشرين بالجنة. الأمر الرابع القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب وانقاد له الناس واستتب الأمر بقهره وغلبته فإن ولايته تثبت. ويشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وكذلك ما حصل من عبد الملك بن مروان حينما خرج على ابن الزبير وقتله حتى استتب له، يعني انقاد له البلاد. وإن تأمر عبد، يعني يتأمر، مع أن من شروط الولاية عند العلماء أن يكون حرا، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، يجف عبد حبشي أيضا كأن رأسه زبيبة، يعني من شدة إيش؟ جعودة شعره. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية، واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بلين أحدهما وشدة الآخر. نعم، يجف أبو بكر رضي الله عنه كان معروفا بماذا؟ باللين، وكان أسيفا رضي الله عنه. عمر كان معروفا بالشدة، لما ولي تغير الحال، أبو بكر صار عنده نوع من الشدة، لكن شدة برحمة، وعمر رضي الله عنه أيضا انقلب الحال وصار رحوم، فيه رحمة ولين. ولهذا قال: ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة من لين أحدهما، لمن؟ أبو بكر. ولذلك يعني يدلك على اللين أنه كان مشهور باللين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، عائشة رضي الله عنها من ذكائها وفطنتها قالت: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا صلى الناس لا يسمعون صلاته من كثرة بكائها. هي ليس مرادها هذا، هي لها مغزى من هذا، وهو أنها تعلم أن، يعني من المعلوم أن الإنسان إذا قام مقام شخص أعلى منه منزلة ومكانة فإن الناس لا يعطونه من حقهم كما يعطون الأول. لو فرض مثلا أن عالما كبيرا ذهب وجاء بعده إنسان دونه أو طالب علم، تجد أن الناس ربما يحتقرون هذا. فهي قالت: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمعه الناس من إيش بكائه. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وظهر من أبي بكر رضي الله عنه من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد، قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها، كما ذكرنا فيما تقدم. نعم، ولذلك أنا يعني أحثكم على يمر بكلام شيخ الإسلام قواعد وضوابط وعبارات يحسن أن تقيد. الإنسان يجعل له دفتر أو كراس يقيد كل يوم له صفحة واحدة بما يمر به من القواعد، يعني مثل ما مر بنا: القوة في كل ولاية بحسبها. ركن الولاية نوع شيئان: القوة والأمانة. والقوة في كل ولاية بحسبها. وهنا يقول: إذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد، قدم الأمين. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شاذ قوي يستخرج الأموال بقوته، وكافئ أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك ذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين، وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلا بد من ترجيح الأصل أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. يعني لو قدر أن الشخص الذي اختاره ليكون واليا أو ولاه أمرا من الأمور أن فيه قوة لكن دونه في الأمانة، يجعل له من النواب من يكون أشد أمانة لكن دونه في القوة، فيكمل بعضهم بعضا، يعني يجعل مثلا هذا الوزير القوي يجعل له نائب مشهور بالأمانة ولكنه دونه في القوة حتى يكمل بعضهم بعضا، ولهذا قال فلا بد فيولى. نعم. وكذلك إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أهل العلم، وين هذه؟ نعم، فيولي عليها شاد قوي يستخرج الأموال بقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفى، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. نعم، إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، لأن يعني الشبهات تحتاج إلى عقل ونقد كيف يرد عليها، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، لأن الإنسان إذا كان عنده عقل فالعقل يمنعه، يعني العقل في اللغة بمعنى ماذا؟ العقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن فعل ما لا ينبغي، فالشبهات تحتاج إلى بصر ناقد والشهوات تحتاج إلى عقل كامل، وإذا انضاف إلى ذلك الإيمان، يعني مع الإيمان ينضاف إلى ذلك الإيمان حصل كمال على كمال. وبهذا نعرف أن الشبهات دواؤها العلم، والشهوات دواؤها إيش؟ إرادة الخير وحسن القصد والنية. لكن ما الفرق بين الشبهات والشهوات؟ نقول الشبهات التباس الحق بالباطل، التباس الحق بالباطل بأن يرى الحق باطلا والباطل حقا، ودواء ذلك العلم. الشهوات الميل والانحراف، ليست الشهوات شهوة الفرج، لا أعم، فالشهوات هو أن يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله في سائر المعاصي. نعم. أحسن الله عليه رحمه الله. ويقدمان على الأكفى إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة، ويقدم الأكفى إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع، فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا، بل وكذلك كل والي من المسلمين، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه، والكفاية إما لقاضي. طيب قولوا فإن القاضي المطلق احترازا من التقييد، لأن تقييد القضاء قد يكون في ولاية، قد يكون في إقليم، وقد يكون فيما يقضي فيه، فهمتم؟ فمثلا لو قال وليتك القضاء في القصيم، وليتك عموما القضاء في القصيم، فهذا قاض مطلق من حيث المقضي ما يقضي به، لكنه مقيد من حيث المكان. وقد يقول وليتك أقضية النكاح في القصيم، فهذا مقيد من حيث المكان ومن حيث الحكم، من حيث المكان والحكم. إذن قوله فإن القاضي المطلق احترازا من المقيد، والمقيد قد يكون مقيدا في المكان وقد يكون مقيدا في الحكم. نعم. أحسن الله عليه قال رحمه الله. والكفاية إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلا بد منهما. وسئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين فأيهما يقدم؟ فقال إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين قدم الدين، وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم، وأكثر العلماء يقدمون للدين. فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر، على ثلاثة أقوال. وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. الفقهاء المشهور من المذهب أنه يعتبر أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، مجتهدا ولو في مذهبه. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على المعتر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة والإمارات. طيب، كما يجب على المعتر السعي في وفاء دينه، كيف السعي؟ وذلك بالتكسب وطلب الرزق. ليس معنى أنه معسر أن يجلس، لا، بل يجب عليه أن يسعى في وفاء دينه بالتكسب وبطلب الرزق أو طلب إعانة ممن عنده معونة من زكاة أو غيرها. أما أن يجلس هكذا ويقول أنا معسر، هذا خطأ. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها، لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها. نعم، المؤلف رحمه الله يشير إلى الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ويتضح هذا بمثال. من شرط وجوب الزكاة أن يملك نصابا، أن يكون الإنسان عنده نصاب، يعني أو عنده مال يبلغ النصاب. هل يجب على المسلم أن يحصل مالا لأجل أن يزكي؟ لا يجب أن يحصل مالا ليزكي، لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به. فأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا يجب. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. لهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجند. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، كان الذي يصلي بالناس الجمع والجماعات هو الإمام الأعظم، هو الإمام. لكن فيما بعد اختلف الأمر، فصار من يتولى ذلك هو قاضي البلد. ولا في الأول كان الإمام أو الخليفة هو الذي يصلي بالناس الجمع والأعياد وغيرها، ثم بعد ذلك، يعني فيما بعد خلافة بني العباس وغيرها، انتقل الأمر إلى القضاة، وصار قاضي البلد هو الذي يتولى. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله أن من أعمال القاضي إذا عين القاضي إقامة الجمع والجماعات وما أشبه ذلك، ثم إن هذا الأمر يعني الآن زال. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استدل به بعضهم يعني إنابته عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في الصلاة على أنه هو الخليفة بعده، وقالوا إن خلافة أبي بكر ثبتت بإشارة من النبي، بإشارة وإيماء من الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل هذا الحديث وبدليل قصة المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ائتي العام القابل. قالت: فإن لم أجدك قال: فأتي أبا بكر. قالوا: هذه الأحاديث ونحوها تدل على أن خلافته كانت بماذا؟ بنص